أنت أعطيته مالا ليتاجر به في تجارة أثاثة. أعطاني مال أتاجر به. أيوة. يعني أنا عندي مال وهو كمل لي الدنيا كمل به. طيب. وأدله نسبة كل شهر. النسبة معينة. طيب. واضح. وأنتما متفقان. مش معينة. أنتما متفقان على هذه النسبة. ممكن تنزل حسب المبيعات الشهر. بس متفقان على هذه النسبة. بس النسبة نفسها متفق عليها محددة نصف طيب. المية مثلا. لا بس سيجيب الشيخ. واضح. شكرا. سيجيب الشيخ. انتظر. تفضل زعيم. وهو المشكلة في هذا السؤال انه في طرف ثاني. ايوه. في نوع من الخصومة والاستحقاق ولذلك ما يستطيع ان يفتي في شيء في بين طرفين. لكن بالنسبة لمن دفع مالا الى شخص اللي يتجر به والربح بينهما على ما شرطا فهذا حكم القراض لأن القراض أن يدفع رب المال إلى العامل ماله ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا لكن لو دفع المال له بنية القرض فهذا ربا يقول له خذ هذه 20,000 وضعها في محلك بشرط أنك تردها لي وتعطيني كل شهر تتأخر في ردها نسبة 10% أو 20% هذا ربا لأنه قرض بفائدة وأما إذا أعطاه المال على أن يتجر به القراض يختلف عن الصورة التي وردت في السؤال لأن القراض يعطيها المال وله مطلق التصرف في أي تجارة لكن لما يأتيه وهو في دكانه أو عمله ويقول خذ هذا المال وأدخله معك على أنه قراض لا يصح لكن ممكن أن يكون شركة إذا اشترى منه جزء من الدكان وخصص جزءا من الربح هذا ما فيه إشكال يعني شركة ويجري عليها أحكام الشركة إذن عندنا أحوال الحالة الأولى أن يقول له خذ هذا المال واتجر به وأي ربح تأتي به فبيننا مناصفة أو أخلافا على حسب ما يتفق فهذا قراض ولا إشكال فيه إذا جرى على سن القراض الحالة الثانية أن يقول له يقول لصاحب المتجر أو صاحب الدكان يقول له هذه 10,000 هذه 20,000 خذها واستعن بها على أمورك في الدكان وما تحتاجه أو في البقالة وما تحتاجه وكل شهر تعطيني نسبة 10% 5% ثم ترد لي المبلغ هذا واضح أنه ربا لأنه أعطاه قرضا بفائدة كما ذكرنا الحالة الثالثة أن يقول له هذا الدكان أريد أن أدخل شريكا معك فيه ويقوم ب100,000 قال أنا أدفع 50,000 وأكون شريك معك بالنصف أو 25,000 وأكون شريكا معك بالربع ويجري على سنن الشركة هذا ما فيه إشكال وحكم الشركة لكن كفتوى أنا أقول للأخ السائل الكريم لا يعتبر قولي هذا حسم فيما بينك وبين الطرف الثاني لا بد من عرض الموضوع من الطرفين بطريقة يعرف بها ما الذي جرى حتى تكون فتوى بصورة واضحة الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.